أيها الناس ثلاثا، أيها الناس أيها الناس أيها الناس، يقول في الثالثة أتى أمر الله. قال والذي نفسي بيدي إن رجلين لينشران الثوب بينهما فما يطويان الحديث. قوله ولا تقومن الساعة، وهو يليط أي الرجل حوض إبله حوضه، يعني المعنى يصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقه ليملأه ويسقي منه دوابه. يقال لاط الحوض يليطه إذا أصلحه بالمدر ونحوه، عندما يأتي المدر ده لأحجار الطين يعني يوم يصلحه يسد شقوقه. ومنه قيل اللائط لمن يفعل بالفاحشة، لأن هو بيسد الفتحة ونعوذ بالله. وجاء في مضارع مضارعه يلوط تفرقة بينه وبين الحوض، يعني المضارع بتاعه يليط اللي هي بتاع سد الخلل. والظاهر لمن يفعل الفاحشة الظاهر انه يلوط من جهة انه يفعل فعل قوم لوط، وليس ان هذا فعل مضارع من سد الفتحة. قال وحكى القزاز في الحوض ايضا يلوط. والاصل في اللوط اللصوق، من ومنه كان عمر يليط اهل الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام، يلحقهم يعني يلصقهم يجعلهم من ذويهم كذا قال. يعني طالما لم يعرف لهم نسب ولم يعرف عن ولادتهم زنا، اللي معروف ان في زنا يبقى لن يلحق، لكن الكلام ان هو واحد يكون اتجوز او ملك امة وكتم ذلك الامر، زي عنترة كده كان ابوه ايه مش عايز، عشان هو عبد ابن أمة فمش عايز يقول ده ابنه ده ابني، فكان باع في الاسلام اللي يقول ده ابني يلحق به، مش ان هو يجوز ان هو ينسب ولد الزنا له. فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، يبقى ما فيش نسب من غير فراش. فراش جاب زوجية بملك يمين مع وطئ بوطئ بشبهة. لكن ما فيش ولد زنا ينسب لأبيه من غير فراش. الولد للفراش وإلى آخر الحج. قال وكذا قال والذي يتبادر، الحمد لله أنه ذكر ذلك، الذي يتبادر أن فاعل الفاحشة نسب إلى قوم لوط. ولوط اسم أعجمي وليس أنه عربي. وقع في حديث عقبة بن عامر المذكور وإن الرجل يمدر حوضه فما يسقي منه شيئا، في حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم وأصله في مسلم، ثم ينفخ في الصور فيكون أول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق. ففي هذا بيان السبب في كونه لا يسقي من حوضه شيئا، أنه يصعق. ووقع عند مسلم والرجل يليط في حوضه فما يصدر، أي يفرغ أو ينفصل عنه حتى تقوم. وقوله فلا يسقي منه أي تقوم القيامة من قبل أن يستقي منه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته أي لقمته إلى فيه، فلا يطعمها أي تقوم الساعة من قبل أن يضع لقمته في فيه أو من قبل أن يمضغها أو من قبل أن يبتلعها، إن كلمة يطعمها تشمل دون. وقد أخرجه البيهقي من حديث عن أبي هريرة رفعه تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه يلوكها فلا يسيغها ولا يلفظها. هذا يؤيد الاحتمال الأخير اللي هو قبل أن يبتلعه. وتقدم في أواخر كتاب الرقاق في باب طلوع الشمس مغربها لا تقوم الساعة، حديث الباب نفسه، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما، وبعد ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، وبعده ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، وبعده ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته فزاد واحدة وهي الحب. وما أدري لما حذفها هنا مع أنه أورد الحديث هنا بتمامه إلا هذه الجملة. أنا ما أعرفش الحتة دي ليه كده، لأن هو هنا موجود عندنا. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ها؟ لقحته إيه؟ لقحته يعني لحلبة اللبن بتاعت الإبل. اللقحة حلبة الإبل. بيقول ما أدري لما حذفها هنا مع أنه أرد الحديث هنا تمامي إلا هذه الجملة، النسخة اللي عند ابن حجر يعني، وإلا النسخة اللي عندنا فيها. وقد أوردها الطبراني في جملة الحديث على التفصيل الذي ذكرته في أول الكلام على هذا الحديث. قال ثم وجدتها ثابتة في الأصل في رواية كريمة والأصيلي وسقطت لأبي ذر والقابسي. دول رواة البخاري اللي بيروا الصحيح عن البخاري، فهي موجودة في طرق صحيحة زي النسخة بتاعتنا دي. وقد أخرج البيهقي، وقد أخرجه البيهقي من رواية بشر بن شعيب عن أبيه بلفظ بلبن لقحته من تحتها لا يطعمه، يعني هو خلص الحلب لسه، هو لسه تحتها اللقحة ذات الدر، وهي إذا نتجت لقوح شهرين أو ثلاثة ثم لبون. لبن لقحته. وهذا كله إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة، وأسرعها رفع اللقمة إلى الفم. وقد أخرج مسلم منه في آخر كتاب الفتن هذه الأمور الأربعة إلا رفع اللقمة من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بسنده هذا، ويفضوه تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب، والرجل يليطه في حوضه. وقد ذكرت لفظه فيما، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو ما يعرف من المراد من التمثيل بصاحب الحوض، ولفظه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى يعني أمال رقبته ينصت، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق. يا رب استر يا رب. أخرجه مسلم. وأخرج ابن ماجة وأحمد وصححه الحاكم عن ابن مسعود قال لما كان ليلة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة، فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم، فرد الحديث إلى عيسى فقال قد عهد إلي فيما دون وجبتها، يعني عنده علم وعهد إليه فيه وصل إليه قبل وجبتها، قبل اللحظة التي تقوم فيها، فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله. فذكر خروج الدجال قال فأنزل إليه فأقتله، ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج، ثم دعاءه بموتهم، ثم بإرسال المطر فيلقي جيافهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد إلي إذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل المتم التي أتمت 9 أشهر لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا كان أو نهارا. هذه الروايات التي ذكرها البخاري ومنها ما كان في مسلم تدل على أن الساعة تأتي بغتة وأن نفخة الصاعق والفزع نفخة واحدة أولها فزع وآخرها صاعق وليس كما ورد في حديث الصور الطويل الضعيف المشهور الذي ذكر فيه جملة من أهوال القيامة في القرآن وفي السنة ذكرها قبل الصعق وجعل النفخات 3 منفصلة مستقلة أولها الفزع ثم تمر مدة تتناثر فيها النجوم وتتزلزل الأرض وتنكدر الشمس ويخسف الشمس والقمر وتتساقط النجوم على الأرض أو تتهوي ويذهب ضوءها وتفر الشياطين هاربة وهو حديث طويل ذكر وكذا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد جعل كل ذلك قبل النفخ في الصور نفخة الصعق فجعل ذلك من آخر الدنيا ومثل هذا لا يحصل معه حياة يكون فيها بيع وشراء وإصلاح حوض إبل وتناول الأكلة أو الأكلة كل هذا لا يحصل مع سقوط النجوم مع انشقاق السماء مع يعني انكدار الشمس ذهاب ضوء الشمس الناس هتعمل ايه ده هو هذا الأمر ليس فيه اهتمام بهذه الأشياء عشان كده قلنا الحديث ضعيف بل وهناك أدلة قوية على أن معظم هذه الأحداث إنما تكون بعد النفخ في الصور نفخة القيام أعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت كل ذا إذا المؤودة سئلت المؤودة سئلت هتسأل إمتى لابد أن يكون بعد أن تبعث لأنها ماتت ويبعث من وعدها فكل هذه الأشياء تكون عاقب الإيه؟ عاقب القيام وليس قبل الصعق ويؤيد ذلك أن الله حديث البخاري ومسلم أن الله ينادي آدم يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يا آدم أخرج بعث النار فيقول يا رب من كل كم فيقول من كل 1999 فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد هذا صريح في أن هذه الأحداث إنما تكون بعد أن يبعث الله آدم وإنما يبعث آدم مع بعث الناس وليس أن ذلك في آخر الدنيا لذلك قلنا ذكر نفخة الفزع في القرآن والصعق كذلك والقيام مع ظاهر الأحاديث أنهما نفختان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختان بين النفختين أربعون، يبقى الآن نفختين وهما إيه؟ نفختين. قال عز وجل: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طب ما النفخة الفزع ما هي موجودة؟ ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. هي هذا وصف لحال النفخة وليس أنها نفخة مستقلة كما في هذا الحديث الضعيف. لماذا؟ لأن الناس إذا سمعوا نفخة الصعق لا يصعقون مباشرة بل يصغون، أول ما يسمعونها يصغون من شدة الفزع، ثم إذا قاموا يوم يعني على القيامة بنفخة القيام قاموا أيضا فزعين، كما قال عز وجل: وكل أتوه داخلين. يبقى أتوه فعلا، كل أتوه ده إمتى؟ بعد ما ما ما ينفخ في الصور نفخة القيام، فالفزع يحصل مع النفختين، وأول النفخة فزع، أول نفخة الصعق فزع، لكنها لا تطول حتى تكون هناك حياة مستمرة مستقرة كما دلت عليه هذه الأحاديث. هو حديث الصور الطويل ها؟ لا، حديث الصور اللي احنا اللي هو بتاع ابو اسماعيل المدني اللي هو ابن كثير رحمه الله ذكره، ذكره في تفسير قوله عز وجل: وله الملك يوم ينفخ في الصور. يقول طبعا ان هو مشهور جدا، ويقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلحم فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. لا مش ده، هو حديث أبو رافع إسماعيل بن رافع اللي هو المدني عن محمد بن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه قال: إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضع على فيه شاخص إلى العرش ببصره ينتظر متى يؤمر فينفخ. قال: قلت يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن. قرن يعني بوق. قلت: كيف هو؟ قال: عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دائرة فيه كعرض السماوات والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: أنفخ نفخة الفزع، فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله تعالى، ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا يفتر، وهي التي يقول الله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فتسير الجبال سير السحاب، فتكون سرابا، وترتج الأرض بأهلها رجا، فتكون كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح، الرياح يعني. ألا وهو الذي يقول الله يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خشعة. يحمل الآيات كلها على إيه؟ على آخر الدنيا. والصحيح الذي لا شك فيه أن الراجفة والرادفة هما نفخة الفزع، نفخة الصعق ونفخة القيامة. قال فتميد بالناس على وجهها وتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ثم يولون مدبرين ما لهم من الله من عاصم ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول الله تعالى يوم التناد. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض تصدعين من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله وأخذهم لذلك من الكرب والهول والله بها عليم. ثم تطوى السماء فإذا هي كالمهل ثم انشقت السماء فانتثرت نجومها وخسفت شمسها وقمرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة يا رسول الله من استثنى الله حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال أولئك الشهداء إنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون. فوقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. وهو الذي يقول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ذكر تكملة الحديث. هذا الحديث كما ذكرنا ضعيف لا يثبت ولا يصح. والغرابة اللي فيه قلنا انه جعل هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل كلها تقع قبل القيامة، وهذا خلاف ظاهر الأحاديث الصحيحة. أن الأحاديث الصحيحة فيها أن هذه الأمور تقع بعد أن يبعث الله عز وجل الخلق، يا آدم أخرج بعث النار، فذلك يوم تضع تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يبقى إذا ترى الآية وهو في نداء آدم، وزي ما قلنا إذا كانت السماء انكدرت وتساقطت النجوم وانشقت السماء وانشقت الأرض من قطر إلى قطر ناس هتبيع، حد هيدور على حوض إبله وهذه الأهوال العظيمة والكرب؟ لا، هذا لا يصلح. الحديث ده اللي احنا فيه صريح في أن الساعة تأتي بغتة، وأن الساعة التي تأتي بغتة هي الإيه؟ الصعق. صحيح، ولا فزع لأنها أمر يعني صوت عظيم وهائل مفزع، ولكن الحديث فيه أن الرجل يليت حوض إبله فيسمع، فإذا سمعه أصغى ليتا ورفع ليتا ثم يصعق. دليل على أن الاثنين مرتبطين ببعض، أو أوله فزع وآخره إيه؟ صعق. ثم النفخة الثانية يقوم الناس فزعين أيضا، لأن الله قال وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ده برضو في القيامة بعد أن يقوم الناس. ده احنا عندنا الحياة يومان، الدنيا وهي يوم، ويوم القيامة ايه؟ يوم. يوم القيامة يبدأ من ايه؟ من القيام، والدنيا آخرها الصعق، وبين النفختين 40. النفخة الثانية فيها صعق عشان حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فارفع. هجيبها لك انا، هقول لك انا الحديث. بيسأل ويقول هي النفخة الثانية فيها صعق. النفخة الثانية بعد الناس ما تقوم من شدة الأهوال يحدث صعق أثناء البعث أثناء القيامة، ممكن غشي غشاهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. دي مش صعق الهلاء الموت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إنما ذكر صعق الناس جميعا، ويا إما بيقول أفاق قبلي مش من نفخة الصعق، لأن سيدنا موسى لن يدرك الصعق، ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدرك الصعق اللي هو نهون اللي هو اللي يموت فيه الخلائق. إذن ده صعق تاني في الإيه؟ يوم القيامة، بعد القيامة، بعد ما قام الناس. عشان كده قلنا إن أول القيامة قيام الناس، صعقة نفخة القيام لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والله أعلى وأعلم. يا رب يسلم يا رب. من استثنى الله؟ من استثنى الله؟ الأحياء الشهداء ممن استثناه الله، ومن أراد الله عز وجل. لا يعزنهم الفزع الأكبر لما يقوموا، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللي يتأمل الآيات هيتضح له الأمر تماما، لكن طبعا نتيجة وجود الحديث الضعيف ده يخلي ناس كتير جدا تختلط عليها فهم الآيات. لكن هو تتلقاهم الملائكة امتى؟ لما يقوموا. هذا يومكم، يبقى إذن هذا هو يوم القيامة، قامت القيامة. فأما النفخة الأولى فهي نفخة الفزع والصعق معها، يدركها الأحياء الذين على وجه الأرض، لا تقوم يعني لا يدركها من كانوا قد ماتوا قبل ذلك إلا ما شاء الله. صح. المسألة دي فيها خلاف سائغ فيها، لأن كتير من العلماء اختلط عليهم الأمر، والآيات والأحاديث هي يعني استنباط منها ليس بالنص، إنما هو بالاستدلال بالتأمل الأحاديث. بعد نفخة الصعق آخر الدنيا، وبعد ذلك القيامة، وبينهما 40، بس ما عندناش غير كده، وبينهما مسافة. باب ذكر الدجال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي المغيرة بن شعبة: ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، ما إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: بل هو أهون على الله من ذلك، مع إنه معه، لكن أهون على الله من أن يجعل ذلك ضررا للمؤمن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. سبحان الله، رغم ان المدينة لا يدخلها الدجال الا ان الفتنة قائمة، ايه هم اللي هيخرجوا؟ سبحان الله. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح، الرواية دي معناها المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. قال وقال ابن إسحاق عن صالح ابن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، ينطف يعني تنزل منه قطرات الماء من رأسه. قلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس، شعر خشن جعد، أعور العين، كأن عينه عنبة طافية. قالوا هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. أما طواف عيسى فهو حقيقة، هذه رؤية منامية، وأما طواف الدجال فهو منام له تأويل ليس على ظاهره، لأنه أيضا لا يدخل مكة، وإنما المعنى كأنه يتبع أو ينتسب إلى عيسى صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه هو، وليس أنه يطوف حقيقة بالكعبة. أما طواف عيسى فثابت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهلن ابن مريم بالحج أو بالعمرة أو لا يهلن بهما جميعا. وهذه الرواية أصرح ما يرد على الجهلة القائلين بأن المسيح الدجال هو الحضارة الغربية أو أنه الشهوات الموجودة أو الفتن الموجودة. يعني هو عبد العزة بن قطن يعني ما شبه الحضارة الغربية إزاي؟ يعني رجل من خزاعة كان أعور غالبا، فده شبهه برجل معين. هو طبعا دول عشان العقول الفاسدة اللي تقول هو في حاجة اسمها كده، ده اسمه إخبار عن محارات العقول وليس عن محالات العقول. حاجة على فكرة الحاجات اللي موجودة دلوقتي لو كنت حكيت لها للناس من 400 سنة عن الطيارة وعن التليفون وعن التلفزيون وعن البث المباشر وعن الاتصال بأمريكا وانت في نفس اللحظة والصواريخ والأقمار الصناعية. انت في حاجة اسمها كده؟ انت راجل مجنون. الناس علشان مش متعودة حاجة ما تعرفهاش تبادر إلى إنكارها. يقول لك مفيش حاجة كده، مفيش حاجة كده. أنت اللي أنت شفته، أنت شفت حاجة في الدنيا. إحنا مش عارفين حاجة. ده كل لما تجيلهم صور من كواكب بعيدة يطلع إن إحنا مش عارفين حاجة خالص. وكل حاجة يقول لك لا ده كده هيقلب النظريات. طب خليكم عرفوا الناس إنها نظريات، والحقيقة هي مش نظريات في الكون. والكميات بتاعت السنين وكل الحاجات دي كلها افتراضات، كلها مجرد معادلات وحسابات لكن ليست معلومات. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. قال ابن مسعود أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله الدجال من الدجل وهو التغطية، سمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله. ويقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه، والإناء بالذهب إذا طلاه. قال ثعلب الدجال المموه. الدجال المموه سيف مدجل إذا طلي. قال ابن دريد سمي دجالا لأنه يغطي الحق بالكذب. وقيل لضربه نواحي الأرض يقال دجل مخففا ومشددا إذا فعل ذلك. طبعا الأولان هو الصواب، لأنه كذاب. وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض، فرجع إلى الأول يغطيها بالدجل بالكذب. قال القرطبي في التذكرة اختلف في تسميته دجالا على 10 أقوال، وما يحتاج إليه في أمر الدجال أصله هو جبهة الأقوال ده: التغطية، الكذب، التمويه، الضرب في نواحي الأرض، كلها قريبة من بعضها في النهاية مبنية على الكذب. يقول وهل هو ابن صياد أم غيره؟ الصحيح أو قل الصواب أنه ليس ابن صياد، وإن كان ابن صياد دجال من الدجاجلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه الدجال، لكن قد وقعت أمور تجزم أنه ليس هو، منها حديث تميم الداري أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل موثق في إحدى جزائر البحار الشرقية، ممكن تبقى في المحيط الهندي، في المحيط الهادي، الله أعلم هم كانوا فيه، بس غالبا المحيط الهندي، جزر كثيرة مهجورة فيها الدجال قبل المشرق، في واحدة منها الدجال. هو قال لهم أنا المسيح. وأما ابن صياد فقد أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة والمدينة، ولكنه دجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، فهو خاسئ وهو ملبس عليه. ولا شك أنه وإن أسلم إلا أنه من المنافقين، أسلم ظاهرا وولد له، وأما الدجال فلا يولد له. قال وعلى الثاني، على الثاني أنه ليس ابن صياد، هل كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ الصواب أنه كان موجودا. ومتى يخرج؟ قبيل الساعة، قبيل نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. ما سبب خروجه؟ غضبة يغضبها. أين من أين يخرج؟ خلة بين الشام والعراق. من جواب من الأحاديث، ما صفته؟ هي الأحاديث الواردة هنا أعور العين اليمنى، عينه اليمنى مطموسة، والأخرى بارزة ناتئة، الشمال ناتئة جاحظة، مكتوم بين عينيه كافر كافة راء، معه جنة ونار أو ماء ونار، الذي يراه الناس نارا هو ماء عذب طيب، والذي يراه الناس جنة أو ماء هو نار تحرق. ما الذي يدعيه؟ يبدأ بدعوى النبوة وأنه المسيح، ثم الأحاديث مصرحة بأنه يدعي الربوبية. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور. وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تكثر أتباعه؟ يعمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويعرض عنه قوم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يستجيب له القوم فتكثر أموالهم، تتبعه الكنوز من الخريبات كذكور النحل. الحمد لله. متى يهلك؟ بعد نزول عيسى بن مريم، بعد 40 يوما من ظهوره، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، يقتله المسيح صلى الله عليه وسلم. فأما الأول فأتي بيانه في كتاب الاعتصام في شرح حديث جابر أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، وعمر كان يحلف على اجتهاده، على ظنه من شدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتبه فيه، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجزم، أنه قال إن يكن هو فلن تسلط عليه. الصحابة اللي جزموا، جزموا على قدر اجتهادهم، والأحاديث صريحة في أنه ليس هو الدجال، لكنه قال أنه يعرف أين هو ومن أمه وأبوه، ولو عرض عليه ما أبى. لو عرض على ابن صياد أن يكون الدجال لما أبى، لأنه موالي له راض به. ابن صياد اختفى، لا يدرى كيف مات. ابن صياد غلام كان يهوديا مدعيا للنبوة في صغره قبل البلوغ، كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فيقول له أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك نبي الأميين، كاعتقاد يهود كثير منهم يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى العرب مش إلى الناس كافة، وده كفر يلزمه الكفر. أنتم مستدعين النبي، يبقى يخبر بالإيه؟ بالحق، وهو يقول لكم إني رسول الله إليكم جميعا، وأنتم مستاهون الحقيقة. سبحان الله، اليهود ينتظرون المسيح لأنه بشر به، وينتظرون نبي آخر الزمان. كفروا بالمسيح وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبق لهم إلا أن يتبعوا الدجال. والنصارى ينتظرون المسيح أيضا فيتبعون الدجال أيضا، لأنهم ينتظرون مسيحا يقول أنه الرب وليس هو المسيح عيسى بن مريم. وعيسى صلى الله عليه وسلم قط ما قال إني أنا الله، ولا قال أنا ربكم، وقال بل قال إني أصعد إلى إلهي وإلهكم، نص في الإنجيل الذي بين أيديه إلى يومنا هذا. عندهم طبعا زيادة ما قلتهاش يعني لأنها من تحريف الترجمة، بس هي تدل على إن لفظ الأبوة عندهم مستعمل في حق المخلوقين. يقول إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، يبقى مش ربنا بس، هو مش سيدنا عيسى ابنه على زعمكم، ده هم كمان إيه ولاده، بس زي ما قلنا ده تحريف ترجمة، هي إني أصعد إلى ربي وربكم وإلهي وإلهكم، لأن هم الاثنين سواء في ذلك، هو والحواريين. وقال إن الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، نص في لا إله إلا الله عيسى رسول الله. ها بيخاطب ربنا سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم في إنجيل، دائما نقول في إنجيل يوحنا، بيخاطب ربنا ويقول إن الحياة الأبدية يا رب يعني أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني يا رب لا إله إلا أنت وعيسى رسولك، هي دي الحياة الأبدية، أن يعرفوك بالإلهية. كان يصلي هناك، كان يسجد لله، عندهم نصوص دي عجيبة، فهم مستنيين مسيح يقول أنه إيه هو الله، هتبعوا مين؟ الدجال طبعا، اللي بقاياهم بقى طبعا بعد الملحمة الكبرى، لكن هيستنى منهم ناس، لأن الصلبان هتفضل موجودة لغاية ما ينزل سيدنا عيسى يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال. قال وأما الثاني، في مقتضى حديث فاطمة بنت قيس، يقول هل كان موجودا، يقول الثاني اللي هو هل كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. يقول فمقتضى حديث فاطمة بنت قيس في قصة التميم الداري الذي أخرجه مسلم أنه كان مولودا في العهد النبوي، وأنه محبوس في بعضها في بعض الجزائر، وسيأتي بيان ذلك عند شرح حديث جابر. أما الثالث اللي هو السؤال الثالث اللي هو متى يخرج، ففي حديث النواس بن سمعان عند مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية، زي ما قلنا الفتح الثاني القسطنطينية فضلت 850 سنة مستعصية على المسلمين، ثم فتحت في عهد العثمانيين محمد الفاتح، ثم احتلها الأوروبيون الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى، ودخلوا اسطنبول اللي هي القسطنطينية، ورفعوا فيها راية الزندقة والكفر من خلال كمال أتاتورك والعلمانية، وإلى يومنا هذا لا تزال علمانية. فهتتفتح إزاي الله أعلم، بس هتتفتح فتح تاني. قال أما سبب خروجه، فأخرج مسلم من حديث ابن عمر عن حفصة أنه يخرج من غضة يغضبها، وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما، ثم جاء في رواية أنه يخرج من خراسان، أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر، وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان، أخرجها مسلم. لا ألف مسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، واللي في صحيح مسلم أنه خارج من خلة بين الشام والعراق، طريقا بين الشام والعراق. أما صفته فمذكورة في أحاديث الباب، أما الذي يدعيه فإنه يخرج أولا فيدعي الإيمان والصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الإلهية، كما أخرج الطبراني من طريق سليمان بن شهاب، قال نزل علي عبد الله بن المعتمر وكان صحابيا فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدجال ليس به خفاء، يجيء من قبل المشرق فيدعو إلى الدين فيتبع ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحث على ذلك ثم يدعي أنه نبي فيفزع من ذلك كل ذي لب ويفارقه فيمكث بعد ذلك فيقول أنا الله فتغشى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه كافر فلا يخفى على مسلم فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وسنده ضعيف. لأن في الأحاديث هنا التصريح بأنه يدعي الإلهية، ادعاء النبوة يفهم من رواية المنام والله أعلم، وادعاء أنه المسيح أظن في يعني أدلة أخرى لا تحضرني الآن. أقول قولنا يزعل يوم يتقلب ويظهر. يعني إيه غضبة يغضبها؟ يعني يتخانق مع حد يغضب فيظهر أمر الدجال فيه، يظهر أنه الدجال. والكلام ده حفصة قالت ابن عمر، لأن ابن عمر اتخانق مع ابن صياد قال له أين ذهبت عينك؟ هو بيقول لهم أنا مش المداد ده، أنا قد أسلمت، أنا حججت واعتمرت، أنا ولد لي والدجال لا يولد له. والصحابة مقررين بالكلام ده، فابن عمر قال له أين عينك؟ قال لا أدري. هو عينه عورت. قال له أين؟ قال له لا تدري وهي في رأسك. فظل يضربه بالعصا فانتفخ حتى سد الطريق، يعني مل الشارع. فقالت له حفصة يرحمك الله أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج حين غضبة يغضبها؟ فلو كان هو الدجال أنت شاكك إنه هو، لأن أبوه كان بيجزم إنه هو إيه؟ إنه هو. وبعدين لما عورت عينه أصبح إيه؟ أصبح مقوي للشك ده. بس زي ما قلنا حديث تميم الدري صريح في أنه ليس هو. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.